قال وإن علم معه واحد أعاد الكل. أعاد الكل إذ يعني إذا علم الإمام والمأموم في هذا الحديث إذا علم معه واحد أعاد الكل. طيب فإن علم الواحد وحده هل يعيد الكل ولا لا؟ لا لا يعيد الكل. لا. وإن علم أنه ترك عليه فيها سهوة أو شك في إخلال أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه، بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال لأنه لا يخفى غالبا، وإن كانوا 40 فقط. طيب وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا، يعني علم المأموم أنه ترك أن الإمام ترك واجبا عليه سهوا كالتشهد، أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه. وقول المؤلف أو شك احترازا مما لو تيقن، فإذا تيقن لا تصح، إذا كان الإمام يخل بركن لا تصح، مثل يخل بالطمأنينة هل تصح؟ لا تصح. طيب وقول أو شك في إخلال إمام بركن أو شرط، طيب والله ما أدري هل الإمام هذا متطهر أو غير متطهر، متطهر أو غير متطهر، هل هو عليه نجاسة أو ليس عليه نجاسة، نقول هذا تصح الصلاة معه، لأن الصلاة لا يمكن إبطالها إلا بأمر متيقن. قال بخلاف ما لو ترك استتارة أو الاستقبال لأنه لا يخفى غالبا، يعني لو رأى إمامه بادي العورة عورته ظاهرة أو منحرف أو رأاه منحرفا عن القبلة حرافا ظاهرا، هل تصح الصلاة معه؟ لا. إذن إذا علم المأموم إذا كان الواجب الذي تركه الإمام لا يخفى، لا يخفى يعني بمعنى أن المأموم يتيقن أن الإمام أخل به، ففي هذا الحال لا تصح صلاته خلفه، لا تصح صلاته خلفه. وأما إذا كان شاكا في ذلك كما لو قال أنا أشك هل أحصل لها وهو محدث أو متبضع، يعني مثل أكل لحم إبل، أكل هو وإياه لحم إبل ثم بعد الأكل غاب الإمام ثم رجع ولا يدري هل توضأ أم لم يتوضأ، هل تبطل صلاته؟ لا لا تبطل، لأن الصلاة لا يمكن إبطالها إلا بأمر متيقن. قال وإن كانوا وإن كان 40 فقط في جمعة ومنهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما. هذا مسألة ذكرناها، إذا كانوا 40 في جمعة، إذا كان 40 في جمعة وقوله فقط، فقط احترازا مما لو كانوا 41، إن كانوا 41. طيب لو كانوا 41 وعلم اثنان لا تصح، يقول وعلم منه واحد محدث أو نجس، لأنه حينئذ إذا كانوا 40 وكان واحد منهم محدثا أو نجسا نقص النصاب، نقص النصاب، نصاب الجمعة 40 فينقص، والتسعة والثلاثون لا تنعقد بهم الجمعة. نعم. وهذا مبني على اعتبار العدد في الجمعة، والصواب كما سيأتي أن الجمعة تنعقد بثلاثة، إمام خطيب ومؤذن ومستمع، نعم جماعة. نعم. ولا تصح إمامة الأمي منسوب للأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها، وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه وهو الأرت، أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ كمن يبدل الراء غينا إلا ضاد عليهم والضالين بضاء، أو يلحن فيها لحن يحيل المعنى ككسر كاف إياك. طيب يقول ولا تصح إمامة الأمي، الأمي نسبة إلى الأم، نسبة إلى الأم، لأن الأم في الغالب، نعم نسبة إلى الأم، لماذا؟ إما لأن الأم في الغالب لا تعتني بتربية الطفل وتعليمه كما ينبغي، الأم في الغالب لا تعتني بتعليم الطفل وتربيته كما ينبغي، ولهذا سبق لنا في الحضانة أن الغلام أو الطفل إذا اختار أمه يكون عندها ليلا وعند أبيه نهارا، لأجل ماذا؟ لأجل أن يعلمه. وإما نسبة إلى الأم لأن الطفل حال الصغر يقرأ ولا يكتب ويعرف ولا لا؟ لا يعرف يقرأ ولا يكتب، وإما نسبة إلى الأم وهي الأمية وهي العرب، نسبة إلى العرب الأمي نسبة إلى الأمية وهم العرب، لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. هذا معناه في اللغة. له معنى في الاصطلاح: من لا يحسن الفاتحة، من لا يحسن الفاتحة. وقول يحسن يعني أي يحفظ، يعني يقرأ، يعني لا يحسن يقرأ الفاتحة، هذا هو الأمي. فلو جاءنا رجل دكتور معه شهادة الدكتوراه ولكن لا يعرف يقرأ الفاتحة، طيب انسب رجل آخر يحفظ صحيح البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه مصنف أبي شيبة عبد الرزاق جدا يحفظ، ولكن لا يحسن الفاتحة، لا يحفظ الفاتحة، في بالفاتحة فيها الكتب هذه؟ طيب أيه. نقول أيضا إذا قد أمي، إذن الأمي هو من لا يحسن الفاتحة. فصار الآن الأمي له معنيان: معنى عام وهو من لا يقرأ ولا يكتب، ومعنى خاص وهو من لا يحسن الفاتحة، من لا يحسن الفاتحة. طيب يقول: وهو الأم وهو من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه، وهو الأرد، وهو الأرد. مثل قالوا في إدغام هاء الله في رب، الله في رب، الحمد لله رب العالمين، يدغم الهاء مع الراء، يدغم الهاء مع الراء، هذا إيش؟ أرد، أرد. طيب بعض العوام الآن يدغم، تجد الحمد لله يقول الحمد لله، الحمد لله، بعض الأمة الآن الحمد لله رب العالمين، الآن بعض الأمة يقول كيف حالك، يقول الحمد لله، ما يقول الحمد لله، لا الحمد لله، أليس كذلك؟ طيب هذا إدغام، هذا إدغام، ولا عدم يفصح في بعض الحروف، يعني يدخل في قول المؤلف أو لا يفصح، يحتمل هذا وهذا. طيب يقول: وهو الأرد، وهو الأرد، أو يبدل حرفا بغيره، يبدل حرفا بغيره، وهو الألفغ، وهو الألفغ، كمن يبدل الراء غينا، الحمد لله رب العالمين، أليس ابدأ، أو الراء لاما، يبدل الراء لاما، الحمد لله رب العالمين، هذا يوجد، يوجد، ما هو ليس يعني خلقة وإنما لغة، يعني بعض الآن غير العرب ما يستطيعون النطق بالراء. طيب أو إلا ضاد المغضوب والضالين بضاد، بضاء مشالة لا يصح، قالوا لتقارب المخرجين، لتقارب المخرجين وللمشقة، يعني بعض الناس ما يستطيع. طيب إبدال الحرف، إبدال حرف تارة يبدل حرفا بمثله، وتارة بما يقاربه، وتارة أو يماثله، وتارة بما لا يقاربه ولا يماثله. إبدال الحرف أو يبدل حرفا، إبدال الحرف ثلاثة أقسام: إبدال حرف بحرف يماثله، وإبدال حرف بحرف يقاربه، وإبدال حرف بحرف لا يقاربه. إبدال حرف بحرف يماثله مثل مثل ضاد الضالين، إبدال حرف بحرف يقاربه مثل الصراط والصراط، إبدال حرف بحرف لا يقاربه ولا يماثله مثل إبدال الراء غينا أو لاما، أو لاما، واضح أخوان؟ الذي يبدل حرف، الإمام الذي يبدل حرفا تارة يبدل حرفا بحرف يماثله مثل ضاد غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعض الأئمة ولا الضالين. طيب هذا إبدال حرف بحرف يماثله، يماثله ولا يقاربه؟ يقاربه. طيب يماثله صراط والصراط، إذن هذه قراءة، قراءة اهدنا الصراط المستقيم، قراءة اهدنا الصراط المستقيم يماثله هذا، ثم تماثله. نعم. والثالث إبدال حرف بحرف لا يقاربه ولا يماثله، مثل إبدال الغين الراء غينا أو لاما. قال والضاد أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، يلحن لحنا يحيل المعنى يعني يغير الحركات. قال ككسر كاف إياك، يقول إياك نعبد، إياك نعبد، هنا انقلب المعنى، لأن إياك خطاب مؤنث. وضم أنعمت، تأنعمت، أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، كأنه هو المنعم. وفتح همزة اهدنا، يقول اهدنا، هذا من الهدية، من الهدية، واهدنا من الهداية، يعني اهدنا اهدنا امر، واهدنا فعل دعاء. قال فان لم يحل المعنى كفتح دال نعبد، اياك نعبد، قال اياك نعبد لا يحل. ونون نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يحيل لنا يحيل، لم يكن أميا. طيب إبدال القاف كاف مستقيم، مستقيم، الناس يقلب الكاف القاف إلى قريب من الكاف. يقول بعضهم إن هذه لغة، فيها لغة من لغات العرب، يعني ينطقون القاف قريبا من الكاف، قريبا من الكاف. فإذا قال طيب يقول اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم يصح ولا مستقيم؟ يقال هو قرآن القراءة لا تصح، لكن يقال هذا اللغة العرب. طيب يقول لم يكن أميا، يعني اللي لحنا لا يحيل المعنى، لم يكن أميا إلا بمثله فتصح بمساواته له، تصح لمساواته له. إذن الأمي من هو؟ من لا يحسن الفاتحة، من لا يحسن الفاتحة لا تصح إمامته إلا بمثله، لا تصح إمامته إلا بمثله. طيب وقيل مسألة وهي إذا قال قائل القاعدة السابقة أن من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته لغيره، فمثلا العاجز عن الركوع والقعود والسجود والقيام تصح على القول الراجح إمامته بغيره، لأن صلاته في نفسه صحيحة، فلماذا لم نقل إن إمامة الأم تصح؟ واضح المفهوم الآن؟ تقررنا قاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، كالعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود تصح على قول الراجح إمامته، فلماذا الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله؟ نقول الفرق بين الأمي وبين العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن القراءة أمر منصوص عليه، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا تقدم الأمي مع وجود من هو أقرأ خالف ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، خالف. وهذا الحديث يؤم عند بعض العلماء على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. ثانيا الوجه الثاني أن كثيرا من أهل العلم رحمهم الله يرون أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، ولم يقل أحد من أهل العلم نعم أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، فقراءة الإمام قراءة للمأموم، ولم يقل أحد من أهل العلم إن ركوع الإمام ركوع للمأموم وسجود الإمام سجود للمأموم، واضح؟ إذن صار هناك فرق بين إيش؟ بين العاجز عن القراءة وبين العاجز عن الركوع والسجود، الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن القراءة منصوص عليها، منصوص عليها، في قوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله. وحينئذ إذا تقدم غير الأقرأ خالف الحديث. وثانيا أن أكثر العلماء يرون أن قراءة الإمام قراءة المأموم، فالإمام يتحمل القراءة عن المأموم الفاتحة وغيرها. ولم يقل أحد من أهل العلم إن ركوع الإمام ركوع للمأموم أو سجود الإمام سجود للمأموم، هذا هو الفرق. وعلى هذا لا تصح صلاة الأم إلا بمثله. قال ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير. يعني إنسان يعرف يقرأ الفاتحة النصف الأول فقط وآخر يقرأ نصف الفاتحة الأخير، يصح ولا لا؟ اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه، ولا عكسه. لماذا؟ يعني إنسان يعرف الثلاث آيات الأولى من الفاتحة وآخر يعرف الثلاث آيات من الأخيرات، هل يصح؟ ها؟ لا يصح، لا يصح اقتداء عاجز عن نصفها الأول بعاجز عن نصفها الأخير، بعاجز عن نصفها الأخير. ولا عكسه، يعني قادر عاجز عن نصف الفاتحة الأخير بعاجز عن نصفها الأول. طيب هل يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأخير بقادر على النصف الأول؟ يعني إنسان عاجز عن نصف الفاتحة الأخير لكن يعرف الأول، وآخر عكسه الذي يعرف الأول صار إماما. بس ها شوف المؤلف يقول ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه. ولا عكسه، عكسه ماذا؟ إذا كمل يقول لي يعني ليش؟ لعدم المساواة، لعدم المساواة. مع أن أيما أكمل، النصف الفاتحة الأول أو الأخير؟ الأول، الأول أكمل. حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، كله ثناء. طيب يقول رحمه الله ولا عكسه، ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بالعاجز عنها. لأجزعها من الأقوال الواجبة القراءة، من الأقوال الواجبة التكبيرات. فالأخرس، الأخرس لا يصح أن يكون إماما كما سبق، كما سبق. إذن ولا يصح اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بالعاجز عنها. وهذا العجز قد يكون عجزا، قد يكون العجز خلقة بأن لا يستطيع الاتيان بها، وقد يكون غير خلقة بأن يستطيع الاتيان بها ولكنه لا يعلمها. مفهوم؟ العاجز عن الأقوال قد يكون عجزه عن الأقوال خلقة كالأخرس، وقد يكون عجزه عن الأقوال غير خلقة، كما لو كان حديث أهل بيستا ما يعرف ماذا يقال في التشهد، ماذا يقال في الركوع، ماذا يقال في السجود، هل يصح أن يكون إماما؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه عاجز. والإمام أقول من شرط صحة الإمامة أن يكون الإمام أعلى حالا من المأموم. قال رحمه الله وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته، يعني على إصلاح الخلل لم تصح صلاته، ولا صلاة من ائتم به لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. إذا كان هناك أمي سأل وهو لا يحسن فاتحة يستطيع قدر على إصلاح صلاته، قدر تعلم، فإن صلاته لا تصح لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. معذور ولا غير معذور؟ غير معذور، غير معذور. طيب لو كان هناك رجل أمي لا يحسن، لا يحفظ الفاتحة، ولكن صار غيره يلقفه القراءة وهو إمام، تصح ولا؟ هو لا يعرف الفاتحة، خلوا منفردا لا يعرف الفاتحة، ولكن غيره يلقنه، يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هل تصح؟ نعم تصح. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله وإن صلى وتلقف القراءة من غيره صح، صح. طيب يقرأ بصحيفة أو مصحف يجوز؟ نعم يجوز. يقول رحمه الله وتكره إمامة اللحان. اللحان، اللحان صيغة مبالغة يعني كثير اللحن، والمراد الذي يلحن لحنا لا يحيل المعنى، أما اللحن الذي يحيل المعنى فصلاته فصحيحة. وتكره إمامة اللحان أي كثير اللحن، يقول هذا قال الذي لا يحيل المعنى، فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته. إذن اللحن بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام إن كان في الفاتحة اللحن لم تصح إمامته لأنه أمي، إن كان اللحن في الفاتحة فإمامته غير صحيحة، السبب أنه أمي، لأن الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، لا يحسن الإتيان بها وإن كان يحفظها. وإن كان في غير الفاتحة فإمامته صحيحة ما لم يتعمد، ما لم يتعمد، ولهذا قال إلا أن يتعمده. انتبه إخوة، الإمامة اللحان، إمامة اللحان لحنا يحيل المعنى، في الفاتحة صلاته لا تصح إلا بمثله، لا تصح إلا بمثله، السبب أنه أمي، قد سبق لا تصح صلاة الأمي إلا بمثله. في غير الفاتحة نقول تصح ما لم يتعمد، إن تعمد اللحن ألا تصح صلاة خلفه، وأما ما إذا لم يتعمد اللحن فإن صلاته خلفه صحيحة. ولذا قال ما لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده، لأنه متلاعب في الواقع. بل قال بعض العلماء إن تعمد ذلك واعتقد جوازه يكفر، لأنه يحرف إيش؟ القرآن، يحرف القرآن. قال وإن أحاله في غيرها، غيرها الضمير يعود على الفاتحة، سهوا أو جهلا أو لآفة، أو لآفة صحت صح. وعلم من قوله رحمه الله سهوا أو جهلا أنه إن كان عمدا لا تصح، وقوله نحله في غيرها سهوا أو جهلا، سهلا أو جهلا أو لآفة صح. سهوا أو جهلا يعني مثلا سهى ورفع منصوبا أو نصب مرفوعا، أو لآفة مثل لسانه لا يستطيع النطق بهذا الحرف، ففي هذا الحال تصح. لكن هل يسجد للسهو؟ المذهب يسجد، لأن عمده يبطئ الصلاة، وهذه القاعدة، أليس كذلك؟ القاعدة على المذهب أن كل ما يبطل عمده الصلاة يجب السجود له سهوا وجهلا. إذن هنا يقولون يسجد، يسجد.